بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدروسنا هي بعد صلاة العشاء من كل يوم عدا الأربعاء والخميس. قد حصل بالأمس إشكال، ونحن قلنا إن الجلسة ستكون بعد صلاة المغرب في المسجد، وأيضا يوم الخميس، ودرس الأربعاء والخميس هو قراءة في فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والتعليق الذي يكتبه الله جل وعلا بما يناسب المقام. ثم بعد ذلك يمكن أن نستمع لشيء من المناقشة فيما قرئ أو في غيره، فتفضل عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عبد الله خل اليوم يقرأ علينا شوي. لا هو مو باسم عبد الله. وش وصلت يا اللي وصلنا إلى حد وصلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: حكم وضع الكحل في العين في عين المرأة للزينة. السؤال: تسأل من القاهرة: تزين المرأة بوضع الكحل في عينها هل يجوز؟ قال رحمه الله تعالى: يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا لعينيها المكحلتين، لقوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينين أو العينان أو إحداهما، لكن من دون تكحل عند الأجنبي. والمراد بالأجنبي من ليس محرما للمرأة كأخ زوجها وعم زوجها وابن عمها وابن خالها ونحوهم، سواء كانوا مسلمين أو كفارا. الشيخ رحمة الله عليه في هذا الجواب يبين حكم الاكتحال. حكم الاكتحال للمرأة هذا أمر جائز بالإجماع، لكن بشرط أن لا ينظر إليها رجال جانب، وهو مطلوب، قد يكون واجبا إذا طلبها طلب زوجها ذلك منها. وأما الرجل فإنه يجوز له الاكتحال، بل إن أهل العلم قد نصوا على أنه يسن له أن يكتحل في كل عين وترا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما اكتحلتم به الإثمت، فخاصة عند الحاجة. والقصد أن يستن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك أمر مستحب. يكتحل في كل عين ثلاثا أو واحدة أو سبعا وترا، هذا هو الأفضل. قد أشار الشيخ أيضا في جوابه إلى مسألة البرقع للمرأة وما يسمى بالنقاب اليوم، وقد اختلفت كلمة الفقهاء والعلماء المعاصرون، وهذا أمر ينبغي أن لا يختلف فيه. إذا كان المرأة تخرج من مقدار عينيها ما لا يمكن أن يدعو إلى فتنة، وبشرط أن لا يكون هناك تجمل من المرأة، فهذا أمر أجاز لها الشارع بعدة أحاديث وقضايا وردت عن نساء الصحابة رضي الله عنهم. نعم. يقول السائل: فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في يوم 16 من شهر الرابع لعام 1413 كلمة بعنوان: حلاقة الشعر والذقن بالمجان، حلاقة الشعر والذقن بالمجان، بواسطة مندوبين من إدارة جمعية القافة التعاونية. ولا شك أن هذا العمل منكر ومجاهرة بالمعصية والدعوة إليها والإعانة عليها. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقص الشوارب وأعفو اللحى خالف المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: قص الشوارب ووفر اللحى خالف المشركين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وكلها أحاديث صحيحة. فالجواب على كل فالواجب على كل مسلم امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر من مخالفته ومن التشبه بأعداء الله ورسوله. والواجب على القائمين على الجمعية والقائمين على الصحيفة التوبة إلى الله سبحانه والحذر من مثل هذا العمل المنكر. أصلح الله حال الجميع وأعاذنا وجميع المسلمين من طاعة الهوى والشيطان ومن المخالفة لما أمر الله به ورسوله، إنه خير مسؤول. واللحية أمر استقر حكمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بكتاب الله جل وعلا، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة ألفاظ: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، وفوا اللحى، أعفوا اللحى، كلها تدل على الأمر الذي يقتضي الوجوب. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم فهموا فهما لا يخالجه شك أن تلك الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم مقتضاها الوجوب الذي من خالفه فقد ارتكب محرما ووقع في إثم عظيم من الآثام التي إن لم يتب في هذه الدنيا فأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. والواجب على المسلم ألا يتعرض للحيته بشيء من القص أو من التقصير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت سنته مبينة أن الأفضل في حق الرجل أن يهتم بشعر رأسه وبشعر لحيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. ولما جاءه رجل قد ثار رأسه ولحيته بمعنى أنه لا يصلحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يجد هذا ما يصلح به شعر رأسه ولحيته؟ ففعل، ثم أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. والجمال والتنظف أمر مطلوب في الشريعة بأدلة كثيرة من عموماتها وخصوصاتها، ولكن هذا التنظف وهذا التجمل وهذا الإصلاح والتكريم لا يكون بالتعرض لشيء من أخذ اللحية أو تقصيرها. وأما ما يذكره البعض من أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية، فذلك أمر ليس بسديد، لأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف لا تقوم به حجة. والاستدلال بتخصيص أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين والصريحة على إعفاء وإرخاء اللحية ينبغي ألا تخصص إلا بدليل صحيح عن المعصوم. وأما ما يتعلق بالشارب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في السنن بحديث صحيح رواه الترمذي وحسنه وصححه، قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: قص الشوارب. وفي لفظ آخر: جز الشوارب. وفي لفظ في الصحيحين: أحف الشوارب. قد اختلفت كلمة الفقهاء ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أحف الشوارب، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يكون إحفاؤها بمعنى أن يحلقها كما جاء في قوله تعالى: فيحفكم تبخلوا. فالإحفاء هو الشدة في طلب الشيء. وقد ذهب الجمهور إلى خلاف هذا القول، ولهذا قال الإمام مالك: إن من حلق شاربه فقد مثل بنفسه، ولهذا يعزر. وقالوا إن الإحفاء هنا معناه أن يأخذ من شاربه حتى تبدو شيء من بشرة أسفلها، بمعنى أن يخرج شيء من ما قارب مخرج الفم. والصحيح والله أعلم أن معنى الإحفاء كما ذهب إليه الإمام أحمد أن يقصه بمبالغة، ولكن هذا القص لا يكون بالغا مبلغ الحلق، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب. وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، وذكر منها قص الشوارب. إذن تحرر لنا أن القول الصحيح في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشارب أنه لا يجوز إعفاؤه كاملا حتى يصل إلى ما يصل إليه في بعض ما يعمله بعض الناس في بعض المواطن، فهذا أمر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة هي أن يجزه الإنسان وأن يقوم بالإحفاء الشرعي الذي هو على مقتضى اللغة أن يقصه مبالغا في هذا القص بدون أن يصل إلى حد الحلق. نعم. نصيحة لمن يدعو لحلق الذقن من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم رئيس تحرير جريدة عكاظ حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد نشر في العدد الصادر بتاريخ 18 شعبان سنة 93 و300 وألف من جريدتكم في صفحة مجتمعنا كلمة قصيرة بعنوان: الإهمال تدمير للحياة الزوجية. وقد جاء فيها: وبالمثل قد يصيب الإهمال الرجل الزوج فلا يحلق ذقنه يوم العطلة فيبدو رثا مهللا مكتئبا. وبما أن هذا قول منكر ودعوة إلى مخالفة السنة النبوية تنشر علنا في صحيفتكم، رأيت أن من الواجب الكتابة لكم نصحا لكم وللمسلمين وحذرا من العقوبة. ومعلوم لكل عاقل ذي بصيرة أن خير القرون قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في ذلك القرن من يحلق ذقنه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره، حيث قال: جز الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس، أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين، متفق على صحته. وحذرا من الوقوع في مخالفته صلى الله عليه وسلم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولكنه التقليد الأعمى لأعداء الله والزهد في تعاليم الشريعة السمحة، جعل الكثير من الناس يقع في استبدال الذي هو شر بالذي هو خير، ولم يقتصر في ذلك على وقوعه في المحذور بمفرده، بل تعدى ذلك إلى نشر الدعوة إليه، كما جاء في جريدتكم وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالواجب عليكم الحذر من نشر كل ما لا تقره الشريعة، والحرص على نشر هديها وتعاليمها، وأن تكون جريدتكم مفتاح كل هدى، مفتاح هدى ودليل رشد. ولم أعلم بما ذكر إلا في الخامس من شهر الله المحرم لعام 94 و300 للهجرة و300 وألف للهجرة، ولهذا تأخر التنبيه. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، وهدانا جميعا صراطه المستقيم، وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول الشيخ وفقه الله رحمه الله نقلا عن غيره من سلف هذه الأمة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الكتاب والسنة، أجرى سلف هذه الأمة حياتهم وسلوكهم ومنهجهم وتآملهم مع ربهم على وفق كتاب الله جل وعلا أخذا من هذه الآية، فنصرهم الله نصرا عظيما. وإنما تعانيه الأمة اليوم من خزي وذلة وهوان، ومن ضعف في جميع أو في شتى مجالات حياتها وفي كثير من مواطنها، إنما هو بسبب التفطن لمثل هذه القاعدة. إن الناس وأحاديثهم وتحليلاتهم وعلومهم وأقلامهم وألسنتهم تكون دائما وليدة وقايع عصرهم. وقد وقع في هذه الأمة بهذه الأيام محن عظيمة وحوادث زلزلت قلوب المؤمنين، إنها ما أصاب إخواننا في فلسطين وما أصابهم في الشيشان وما يصيبهم في كثير من أصقاع العالم. وللأسف أنك تجد تحليلات كثير من مثقف هذه الأمة لا يرفعون رأسا لمثل هذه القاعدة، ولا يرفعون رأسا للعلاج الصحيح لما أصاب الأمة من لأواء وما أصابها من فجايع. إنك تسمع وتسمع كثيرا في الإعلام وفي غير الإعلام من الطلب العلاج لهذه الوقائع التي تحصل ومن الخلاص من هذه الفتن، لكنك لا تجد داعية إلا قليلا إلى التمسك بكتاب الله جل وعلا، ولا بالالتزام بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بالسير وراء سلف هذه الأمة في جميع شؤون الأمة، في سياستها واقتصادها وفي شؤونها الاجتماعية وفي شؤونها فيما بينها وفي علاقتها مع غيرها، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات. لا تجد من يرفع للواء الكتاب والسنة وأن الخلاص والعلاج هو أن تتمسك الأمة بقرآنها وأن تتجه إلى خالقها وأن تعتمد عليه وحده وأن تراجع أوضاعها فتصححها على سير سنة رسول على ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن القوة الحقيقية هي الانتصار بالله عز وجل، هي أن نقيم هذا الدين في قلوبنا قبل أن نقيمه في واقعنا وفي أرضنا. ولكن شأن المسلمين اليوم في كثير من أماكنهم هو البعد عن الله عز وجل، بل للأسف حتى المسألة العظيمة التي جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليقررها في ليله ونهاره في بعثته منذ بعثته إلى وفاته، هي قضية التوحيد والاتجاه إلى الخالق عز وجل والاعتصام به وحده، كل ذلك لا يقيم له حتى بعض من دعاة الإسلام لا يقيمون له رأسا. ومن هنا ما حصل الضعف والهوان والذل والخزي بهذه الأمة إلا بسبب بعدها عن الله عز وجل. وإلا فإن الله جل وعلا يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله جل وعلا ليس بحاجة إلى ناصر، فالله عز وجل غني عن خلقه أجمعين، والله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يذل ويعز، بيده الملكوت. ولكنه أراد منهم أن يتجهوا إليه ليكون لهم ناصرا ومعينا. إن التأريخ أعظم الواعظ، أعظم الواعظين، إن من يقرأ التأريخ يجد أن المسلمين أصيبوا بمصائب عظيمة، وأصابهم حوادث، قتل فيها من قتل، وشرد فيها من شرد، وأصاب المؤمنين ما أصابهم، ولكن لما توجهوا إلى ربهم قلبا وقالبا بحق وصدق، واتجهوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسنت النوايا وصلحت الأعمال، نصرهم الله عز وجل. فالمؤرخون ذكروا أنه في غزوة من الغزوات التي حصلت بين المسلمين وبين الصليبيين، أصاب المسلمين الهزيمة في صباح اليوم، فلما اتجهوا إلى ربهم وتجمعت قواهم الحقيقية في التوجه إلى الله عز وجل، ما غربت الشمس إلا والنصر حليفهم. وهي فلسطين، المسجد الأقصى، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد حصل له من الاغتصاب في القرن الرابع لمدة 90 سنة، حتى أيس من أيس أن يعود المسجد الأقصى إلى المسلمين. ولما أخذوا عدتهم التي أمر الله بها وقاموا بما أوجب الله عليهم وانزجروا عن نواهي الله وعظموا الله في قلوبهم وطبقوا أوامره في حياتهم، حصل النصر العظيم في معركة حطين التي قادها صلاح الدين الأيوبي. وصادف هذا الانتصار أن يكون يوم جمعة فارق بين الحق والباطل. وهل حصل بعد هذا النصر من تكبر وعلو وقهر وظلم لعباد الله؟ لا وكلا، وإنما حصل دعوة للخير والهدى ومحبة لجميع بني البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهذه البشرية كافة لينقذهم من الظلمات إلى النور، حتى إنه في زهوة النصر تأتي امرأة نصرانية إلى صلاح الدين الأيوبي شاكية جاهلا من جهال المسلمين، أخذ ابنها أسيرا، وكان هذا الابن لم يناهز الاحتلام، فما كان من صلاح إلا بحث بجد وبشخصه هو عن هذا الطفل، فوجد أن آسره قد باعه، فما كان من صلاح إلا أن افتداه بماله ثم أعطاه لأمه ليبين لبني البشر أن هذا الإسلام سعادة، ويريد لبني البشر كلهم الحياة الطيبة. وأما من خالف منهج الإسلام ولو كان متسميا بالإسلام فلن يحصل له نصر، ولن تحصل به سعادة، وإنما ذل وهوان. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان، كما نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد صفوفهم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ عبد الله، كمل، خليه يكفيك. وسئل رحمه الله تعالى عن حكم حلق اللحى وهل المعاصي تحبط بها الأعمال، فقال رحمه الله: إن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفترض من الشارع صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيما صح عنه: قص الشارب وأعف اللحى خالف المشركين، متفق على صحته. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وهذان الحديثان الصحيحان وما جاء في معناهما كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وعدم التعرض لها بقص أو حلق، وعلى وجوب قص الشارب، ولم يرد في ذلك عقوبة معينة، ولكن الواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله ولو لم يرد في ذلك عقاب معين. ويجوز لولي الأمر أن يعاقب من خالف الأوامر والنواهي بما يراه من العقوبات الرادعة فيما دون عقوبات الحدود، ردعا للناس عن ارتكاب محارم الله والتعدي على حدوده. وقد ثبت عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ومن مات على ذلك فهو تحت مشيئة الله كسائر المعاصي، إن شاء غفر له وإن شاء سبحانه عاقبه بما يستحق على ما فعله من المعاصي. ومن جملة ذلك حلق اللحى وإطالة الشوارب. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن جميع الذنوب التي دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهما من أهل البدع. وبذلك يعلم أن حلق اللحى وإطالة الشوارب وغيرهما من المعاصي التي دون الشرك لا تحبط الأعمال الصالحة ولا تبطل ثوابها، ولكنها تنقص الإيمان وتضعفه، وإنما تحبط الأعمال بالشرك وأنواع الكفر الأكبر لا بالمعاصي، كما قال الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. الأعمال الصالحة من حقائق الإيمان ومن مسمى الإيمان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي أخذوها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذها الصحابة عن رسولهم عليه الصلاة والسلام. ولما شط أقوام عن هذه العقيدة خرج ما يسمى بالخوارج، الذين يكفرون بمجرد الذنوب، فيقولون إن الإنسان إذا وقع في معصية كبيرة من كبائر الذنوب فإنه خارج عن دين الإسلام، حلال الدم والمال. وفضلا عما في هذا القول من مخالفة لكتاب الله عز وجل ومن مخالفة لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أنه لا يخلد في النار أحد إلا من لاقى الله عز وجل مشركا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وكما في هذه الآية التي سمعنا. ثم رتبوا على هذا القول الفاسد وهي عقيدة الخوارج الذين كفروا المسلمين بالذنوب، رتبوا عليها الخروج على أئمة المسلمين وعلى أمرائهم، وحصل في هذه الأمة ما حصل من تهارج وتقاتل وسفك للدماء وأخذ لأموال المسلمين بهذه العقيدة الفاسدة. وأول ما دخل على هذه الأمة من فساد عقائدي واستلزم عليه فساد حياة الدنيا هو ما قام به أوائل الخوارج من خروج على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، حينما قاموا عليه بحجج واهية وتأويلات شيطانية فاسدة أرجف في قلوبهم الشيطان حتى أحدثوا في الإسلام شرخا لا يكون لا يلتصق بعضه ببعض حتى آخر هذا الزمن حتى آخر هذه الدنيا. جاءوا إلى عثمان رضي الله عنه فأحدثوا في الأمة ما أحدثوا حتى قتلوه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذه العقيدة الفاسدة قتلوه وقد أحاط به صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ كتاب الله عز وجل حتى إن قطرة من الدماء تقع على قول الله جل وعلا في المصحف فسيكفيكهم الله والسميع العليم. ومن هنا نأخذ درسا تربويا عظيما لأبناء هذه الأمة في شرقها وغربها وجنوبها وشمالها أن تعلم أن كل شطط عن كتاب الله أو عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم الصحابة فإنه يجر من المفاسد الدينية والدنيوية ما الله به عليم. فعلينا جميعا أن نكون بحبل الله متمسكين وبفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهمين لكتاب ربنا ولسنة نبينا حتى تحصل لنا الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول إنه التحق بكلية أكاديمية فأجبرته على حلق لحيته ويستنصح الشيخ فأجابه رحمه الله بأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. وبناء على ذلك أوصيك بترك الكلية المذكورة والانتقال إلى غيرها إذا أجبرت على حلق لحيتك، وسوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا لقوله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعليك أن تلتزم التقوى والتوبة من حلق لحيتك وأن لا تعود إلى ذلك، ومن تاب تاب الله عليه لقوله سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ونوصيك أيضا بالالتحاق بإحدى الجامعات الإسلامية كالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ونسأل الله لنا ولك وللمسلمين التوفيق لما يرضيه. ليش كلها موضوع واحد؟ وسئل عليه رحمة الله تعالى هل تجوز طاعة الوالد في حلق اللحية، فأجاب بأنه لا يجوز طاعة الوالد في حلق اللحية بل يجب توفيرها وإعفاؤها لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وإعفاء اللحية واجب وليس بسنة حسب الاصطلاح الفقهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب وليس هناك صارف عنه. طاعة الوالدين على ثلاثة أنواع: طاعة في المعصية فلا تجوز، لا تجوز إطلاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في معروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثاني طاعته في المندوب والمستحب، فحينئذ تكون طاعته واجبة لأن المندوب هنا احتف به أمر الوالد وفي أمر ليس بمعصية فتأكد الوجوب. الأمر الثالث طاعته في المباح، فحينئذ هذه الطاعة تنقسم إلى قسمين: إذا كانت هذه الطاعة في أمر ليس على الولد مضرة في الاستجابة لأمر والده، وهناك نفع للوالد في هذا التوجه في هذا الأمر، فحينئذ يجب عليه. القسم الثاني أو النوع الثاني من هذا القسم هو أن يكون هناك مضرة على الولد وليس هناك نفع حاصل من الاستجابة لأمر الوالد في هذه الحالة، فذلك ليس بواجب على الولد أن يستجيب لأمر والده في هذه الحالة. وهذه هي الأنواع الثلاثة التي استقر عليها كلام المحققين من أهل العلم. كم إذن عليها؟ وسئل عليه رحمة الله عن حكم تسوية اللحية وجعلها متساوية مع بعضها البعض، فأجاب عليه رحمة الله بأن إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاءها وعدم التعرض لها بشيء واجب لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأعف اللحى خالق المشركين. متفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قص الشوارب ووفر اللحى خالق المشركين. وفي حديث: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، وعلى وجوب قص الشوارب. هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وفي ذلك تأسم به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم، ومخالفة للمشركين، وابتعاد عن مشابهتهم وعن مشابهة النساء. وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فهو خبر باطل عند أهل العلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تشبث به بعض الناس، وهو خبر لا يصح لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب. فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل، ولا يترخص بما يقوله بعض أهل العلم، فإن السنة حاكمة على الجميع، والله جل وعلا يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، والله ولي التوفيق. قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخذ ما زاد على القبضة في الحج والعمرة، وهذا إنما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه في الحج والعمرة، وهذا اجتهاد منه لا يخالف به قول محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العصمة إنما هي لنبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يقول: ماذا أجبتم المرسلين. والصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الأمة وأعلمها وأتقاها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ولا يأتي بعدهم من يساويهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والله جل وعلا يقول: الله الله في آل بيتي، الله الله في آل بيتي، الله الله في آل بيتي. والله جل وعلا يقول حكاية عن فضلهم وعن جليل قدرهم وعظيم مكانتهم: لا يشط فرد منهم عن هذه القاعدة الربانية، يقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد منهم حبه ديانة دين وعقيدة يغيظ بها الله جل وعلا الكفار المخالفين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله في هذه الآية. ولكن هذا لا يعني أن أعتقد في واحد منهم أنه معصوم من الخطأ ومن الزلل. فابن عمر فأبو بكر رضي الله عنه وهو أشرف من وطئ هذه الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء وأعظم البشر مقدارا ومكانة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله ليس بمعصوم عن الخطأ. وهكذا عمر رضي الله عنه وهو الثاني في الأولوية في أولوية التفضيل بعد أبي بكر. وهكذا عثمان وهو الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهكذا علي رضي الله عنه وهو رابع الخلفاء الراشدين وهو من هو في المكانة والإجلال والتكريم هؤلاء الخلفاء الأربعة. وقد يقول أحدهم قولا فيظهر لنا قول نبي الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ نأخذ بقول نبينا ونترك قوله. وأما إذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فهؤلاء الأربعة أقوالهم سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا هذا الأمر. ولهذا قال ابن عباس وهو فقيه الأمة وحبرها وعالمها قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسوله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. هذه العقيدة التي من قابل الله جل وعلا وهي مستقرة في قلبه أعني تقديم كلام الله عز وجل وتقديم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تأويل فاسد فإنه قد فاز بعقيدة عظيمة هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إذن هذا القول عن ابن عمر لا يؤثر على ما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز ولكن هذا أيضا لا يعني أن الإنسان يصلح شعره وينظفه ويجعل فيه من الدهن ما يزيل عنه الشعث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا كما رواه الترمذي وحديث صحيح دل هذا على. والترجل هو إصلاح الشعر بالدهن ونحوه ودل هذا على أن إصلاح الشعر وبدهن أو نحوه ذلك مستحب كما قاله الإمام أحمد وغيره من الفقهاء. ولكن لا ينبغي أن يكون الإنسان معتنيا أو صارفا همه الأكبر لإصلاح شعره ولإصلاح مظهره فإن ذلك ليس من شيم الرجال. وأن يكون الإنسان مهتما الاهتمام الأكبر في حياته لإصلاح مظهره وللتجمل في بدنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كره أو نهى عن الترجل إلا غبا أي يوما بعد يوم كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن أخذ الأجرة على حلق اللحى فأجاب رحمه الله بأن حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهر لا يجوز للمسلم فعله ولا الإعانة عليه وأخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت يجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله منه وعدم العودة إليه والصدقة بما دخل عليه من ذلك إذا كان يعلم حكم الله سبحانه في تحريم حلق اللحى فإن كان جاهلا فلا حرج عليه فيما سلف وعليه الحذر من ذلك مستقبلا لقول الله عز وجل في أكلة الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واجب على كل مسلم أن يمتثل أمر الله في إعفاء لحيته وتوفيرها وقص الشارب وإخفائه ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بكثرة من خالف هذه السنة وبارز ربه بالمعصية. نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل ما فيه رضاه. إن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والاحتجاج بأن صاحب الحجامة وصاحب الحلاقة يقول لو امتنأت عن حلق اللحى لذهب لغيري، هذا احتجاج شيطاني ما أنزل الله به من سلطان. فإن المسلم يجب عليه أن يخضع وأن يذل لقول الله ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون معينا في معصية الله. ولهذا لو التزم زيد وعمر ومحمد بهذه الأوامر لخلت مجتمعات المسلمين من كثير من المنكرات التي ما جرت إلا ذلا وهوانا على المسلمين وتخلفا ما بعده تخلف. نعم. وسئل عليه رحمة الله عن حكم الصباغ بالأسود، فأجاب أنه ثبت بإسناد صحيح في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد يقضي أن هذا العمل من الكبائر. نسأل الله أن يعيذنا جميعا من أسباب غضبه ومن طاعة الهوى والشيطان. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له بها حسنة ورفع الله بها له درجة وحط بها عنه خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيب نور المسلم، فلا تنتف الشيبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما تغيير الشيب فإنه هل هو سنة أو ليس بسنة اختلفت كلمة العلماء لاختلافهم في فهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيحين قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فاصبغوا لحاكم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: غيروا هذا الشيب فإن اليهود لا يغيرون. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في السنن: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. واختلف الصحابة هل غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل شاب النبي صلى الله عليه وسلم وخضب؟ فأنس يقول: ما شاب عليه الصلاة والسلام، وإنما هي شيء من شمط الشيب، وما خضب عليه الصلاة والسلام بشيء ما. ولكن ابن عمر رضي الله عنه يقول: لما خضب بالصفرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خضب به فأنا أخضب به، وهو الذي يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وقد جاء في حديث ضعيف أن أم سلمة، ولكنه أيضا له أصل في الصحيحين، أن أم سلمة أخرجت شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بها مخضوبة، وفي الرواية الضعيفة مخضوبة بالحنة والكتم. والصحيح والله أعلم أن التغيير الشيب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من قصد بها الاستنان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر عظيم بمقدار ما نوى. ولكن هذا التغيير مقيد بتقييدات الشريعة التي لا يجوز مخالفتها، فالتغيير مطلق بالحنة أو بالكتم، ونبت يكون في اليمن قريب من السواد، فإذا اجتمع مع الحنة فإنه يكون بين الحمرة وبين السواد، فهذا أمر سائغ ولا شيء فيه. وأما إذا كان هذا التغيير بالسواد فإن القول الصحيح أنه لا يجوز كما ذكر الشيخ رحمه الله وقدس روحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه بأبي قحافة، أبو بكر والد أبي بكر رضي الله عنه، وكأن رأسه ثغامة شديد البياض، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. والأمر المطلق يقتضي الوجوب، ومخالفته تقتضي التحريم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال: إن أقواما يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. وهذا الحديث حديث حسن، وقد خالفهم بعض من أهل العلم، وهو مروي عن بعض السلف أنهم أجازوا الصبغة بالسواد، لا لرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لتأويل اعترى الفهم الذي فهمه. فقالوا بالنسبة لحديث أبي قحافة حديث محتمل، وأما حديث قوم يصبغون بالسواد فإنه إخبار عن أقوام يأتون، وعلامتهم أنهم يصبغون بالسواد ولكنهم يعملون أعمالا مخالفة لشريعة الإسلام أوجبت لهم البعد عن الدخول في الجنة. ولكن هذا التأويل يخالف الصراحة التي فهمها علماء الإسلام من حمل ألفاظ الشارع على ظاهرها وعدم التعويل فيها إلا بدليل واضح صريح. وحينئذ بالقول الصحيح هو ما سمعنا من الشيخ رحمه الله جل وعلا. نكتفي بهذا.